جزاك الله خير. السلام عليكم شيخنا كرم الله. بالنسبة للزوجات، الزوجة في الجنة هل تحصل مع زوجها أو تخرج مع زوجها الجنة أم يكون لها حل أو وقت آخر؟ الله أعلم. وعد بالجنة والله أعلم. نعم. قد تطع زوجها هذا وقد تطع زوجا آخر. الله أعلم. في حديث في ضعف. نعم. إن إذا كان لها أزواج تخير. نعم. تختار أحسنهم كلها لكن في جلد واحد. الواحد أصبح منها مؤتب بالجنة والله يعطيها من أزواج ما يشاء سبحانه وتعالى. هل تحول إلى حورية أم تكون مثلا حور الحين وأهل الدنيا غير؟ نعم. الدنيا أفضل من الحور. نعم.